بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى. فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب، فاللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واختفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأفاضل، أيها الجمع الكريم، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا المجلس من مجالس العلم ومجالس الذكر، نحتسبه على الله عز وجل أن يشملنا وإياكم برحمته، وأن تتنزل علينا سكينته، وأن تغشانا رحمته وتحفنا ملائكته، وأن يذكرنا سبحانه في ملائه الأعلى، لأننا نتذاكر العلم المقرب إليه سبحانه وتعالى من خلال مأثورات أئمة الإسلام. والكلام على تصانيف جهبذ من الجهابذة وعالم من العلماء، وصفه طلابه بأنه حبر، كما وصفه بذلك تلميذه ابن القيم، وقد لازم ابن القيم شيخ الإسلام أحمد بن عبد السلام، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني 16 سنة، من سنة 712 إلى وفاة شيخ الإسلام. لازمه فانتفع به بعدما جرب الإمام ابن القيم أنواعا من مناهج الردى، فأنقذه الله منها بسبب شيخ الإسلام ابن تيمية. وهذا ما صرح به ابن القيم نفسه لما ذكر في النونية في المجالس المعقودة قبل التحكيم أنه جرب هذه المناهج السائدة في زمنه من طرائق المتكلمين والأشاعرة وطرائق المتصوفة قال رحمه الله: يا قوم والله العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معواني، جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيران. جربت ذا كله يعني ما يحذر منه من مناهج المتكلمين وطرائق أهل الردى والبدع. جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيران، حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني. شيخ، في بعض النسخ المخطوطة حبر، أتى من أرض حران فيا أهلا بمن قد جاء من حران. من هذا الحبر؟ شيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني. أخذت يداه يدي وسار فلم يرم، حتى أراني مطلع الإيمان. ووردت ورأيت أعلام المدينة حولها نزل الهدى وعساكر القرآن. ووردت رأس الماء أبيض صافيا قيعانه كلآل التيجان. يعني أنه هو السبب في إنقاذي من هذه المهالك بما فتح الله جل وعلا عليه من العلو. وقوله ووردت رأس الماء أبيض صافيا يعني المعين الذي يستقي منه عقيدته وشريعته، معينا صافيا عن الكدر مما كدره به أهل البدع وأهل الأهواء وأهل التعصب. وأورده ماذا؟ المدينة، والمدينة هي المدينة المعهودة في ذهنه، وهي مدينة السنة، كما أن المدينة النبوية كانت موئل المسلمين في مهاجرهم من مكة وغير مكة. وسار فلم يرم حتى أراني مطلع الإيمان. وأورده عساكر السنة، وأورده المدينة التي هي كناية في خيال الشاعر والناظم عن هذه السنة المحضة التي من استمسك بها سلم من بنيات الطريق. شيخ الإسلام رحمه الله، وذكرت لكم بالأمس أن تصانيفه كثيرة وعجز الحاسبون والعادون عن تعدادها كلها، وسبب ذلك ما لقيه رحمه الله من المناوة والعداوة والتشهير من خصومه، حتى إنه في آخر حياته وقد مات رحمه الله مسجونا، وقد تشرف السجن بشيخ الإسلام 5 مرات. شيخ الإسلام رحمه الله يا أخواني كانت التهمة في زمنه وبعد موته، التهمة عند طلاب العلم وأهل العلم أن يوجد عنده شيء من تآليفه ورسائله، وكان هذا من أعظم الأسباب في فشوها وانتشارها، حيث كانوا ينسخونها وربما سموها بغير أسمائها لينتفعوا من علومه. تصانيفه رحمه الله يمكن نقسمها إلى 3 أقسام أو إلى 6 أقسام على ما تشاءون. لماذا؟ لأنها متنوعة الدرجات والمقاصد، والتقسيم هذا أيضا باعتبار انتفاع المنتفعين بها من طلبة العلم. ولهذا لما ذكر ابن القيم في النونية في تصانيف الشيخ أرشد إليها إرشادا حاثا وملزما طلبة العلم بذلك، لما قال: فقرأ تصانيف الإمام حقيقة شيخ الوجود العالم الرباني، أعني أبا العباس أحمد ذلك البحر، ذلك البحر المحيط بسائر الخلجان. مهو بخليج ولا شط، وإنما بحر متلاطم من العلم مما فتحه الله جل وعلا عليه، وهو سبحانه الفتاح العليم. وذكرت لكم أننا كنا نسمع من المشايخ رحمهم الله عبارة كنت أستكثرها وأنا في الصغر، يقولون إن شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم ليس عالمين فحسب من علماء المسلمين، بل هما آيتان من آيات الله في أهل العلم. وسبب ذلك هذه الإحاطة العظيمة والعمق في التحصيل وفي هضم هذه المذاهب على أنواعها ودركات ضلالها، ثم لم يتأثروا بها وإنما انسلوا من هذا الرفث وذلك الدم، انسلوا من بينه حتى أوردوا الناس هذا المعين الصافي، كما ذكر الله جل وعلا شبيه ذلك ممتنا به على عباده أنه أخرج الدم، أخرج اللبن من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. كتب شيخ الإسلام نقسمها إلى ثلاثة أقسام إجمالية: مختصرات ومتوسطات ومطولات، ويمكن نقسمها إلى ستة أقسام. وهذا التقسيم يا رعاكم الله تقسيم اصطلاحي، يعني ناشئ من إيش؟ من اصطلاح ولا مشاحة على الاصطلاح. قلنا إنها مختصرات ومتوسطات ومطولات، كل واحد من هذا النوع من هذا القسم نقسمه أيضا إلى قسمين. المختصرات منها متون متنها شيخ الإسلام، والمتن هو اللفظ المجمل الجامع لمعاني عظيمة يمكنه ماتنه ليكون أصلا في هذا الباب أو في هذا الفن أو في مرحلة من مراحله. إذن المختصرات على نوعين: إما متون ومن أمثلتها العقيدة الواسطية، فقد كتبها رحمه الله لما طلب منه قاضي واسط أن يكتب له عقيدة يعتقدها في أسماء الله وصفات، يعتقدها هو وأهل بيته، فكتب الاعتقاد العقيدة الواسطية من الظهر إلى العصر، وهي في نحو 15 ورقة، فهذا متن. ومنها العقيدة الحموية الصغرى والكبرى، والكبرى هي الموجودة والصغرى متنافرة وقيل إنها مفقودة. ومن المتون أيضا المختصرة الواسطة بين من ومن، بين الحق والخلق، هذه من المتون المختصرة في توحيد العبادة. وهذه المتون عني بها العلماء فحفظوا ألفاظها وتفهموا معانيها ومقاصدها. فالعقيدة الواسطية أصل في باب الأسماء والصفات، وتلقي هذا الأصل بالقبول، لأنه لما أوذي رحمه الله وسجن وحقق معه أتي بالعقيدة الواسطية المسماة في زمانه بالاعتقاد، سميت بالعقيدة والاعتقاد، فقرئت على العلماء في 3 مجالس، وناظرهم شيخ الإسلام فيها أن يأتوا بحرف واحد خالف فيه من سلف من الصالحين، وأمهلهم على هذا 3 سنين فعجزوا ولم يستطيعوا، مع أن المناوئين والمخاصمين له هم كبار علماء زمانه من أئمة الشافعية والحنفية والمالكية. العقيدة الحموية الكبرى كان النابهون من طلاب العلم يحفظونها، وبهذا يتميز النابه والنبيه والحريص من طلاب العلم بمحفوظ عن غيره من عامة الطلبة. يحدثنا شيخنا الشيخ صالح بن غصون رحمه الله، وهو من كبار طلاب الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية، الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ابن الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله. يقول الشيخ صالح: كان الطلاب المتميزون عند الشيخ يحفظون كتاب التوحيد ويضيفون معه المسائل يتميز به عن عامة الطلبة، والطلاب يقرؤون الحموية وكنا نحفظها، ولهذا منهم من كان يحفظ حتى التدمرية الآن في ذكرها إن شاء الله. هذه وأمثالها متون من المختصرات. نوع ثاني قواعد ورسائل وفتاوى مختصرة، إما في أجوبة على مسائل تتعلق بالتوحيد، توحيد العبادة أو توحيد الأسماء والصفات، أو فتاوى فقهية أو في التفسير كالمقدمة المشهورة في التفسير، وإن كانت المقدمة تعتبر في الأزمان المتأخرة من المتون، وكذلك بعض الرسائل في مسألة معينة، هذه من المختصرات. النوع الثاني متوسطات، والتوسط هنا من جهة الكثرة، كثرة الكلام وكثرة الأوراق، وهي نوعان أيضا، متون متوسطة، وأشهرها العقيدة التدمرية، وهي قواعد في الأسماء والصفات وفي الجمع بين الشرع والقدر. وكذلك من المتون المتوسطة الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وكذلك من هذا النوع التحفة العراقية في الأعمال القلبية، فهي من المتون المتوسطة. النوع الثاني من المتوسطات قواعد وشروح ورسائل، مثل شرح العقيدة الأصفهانية، وهو شرح عظيم جليل، شرح فيه عقيدة الأصفهاني شارح المحصول، وكذا شرح عقيدة للأصفهاني شارح المحصول شرح بياني. من هذا النوع أيضا قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، فهي من الكتب من الشروح المتوسطة. أما القاعدة في التوسل أو قاعدة في الوسيلة فتعتبر من الرسائل المختصرة. من ذلك أيضا، أي من الكتب المتوسطة على جهة القواعد، القاعدة البعلبكية في كلام الله عز وجل، والقاعدة المراقشية. وهذه التسميات ليست من شيخ الإسلام، لأن شيخ الإسلام الغالب لا يسمي تأليفه، إنما يسميه بالعنوان، ولهذا درء التعارض يسميه مرة في الجمع بين العقل والنقل، ويسميه مرة موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، ويسميه مرة في العقل والنقل كما بسطناه في العقل والنقل، ويسميه مرة بدرء تعارض العقل والنقل. الغالب أن الشيخ ما يسمي تصانيفه، وإنما تسميتها من تصرف من بعده من النساخ والمتملكين والعلماء ومن وصلت إليهم رسائله. ولهذا جاءت الرسالة القبرصية والرسالة والقاعدة المراكشية والقاعدة البعلبكية والعقيدة الواسطية والتدمرية والحموية والقاعدة الأكملية التي أرسلها إلى أكمل الدين. النوع الثالث من تصانيفه المطولات، والمطولات يمكن نقسمها إلى قسمين أيضا، ردود ومناقشات ومناظرات، وتأليف مستقلة. ومن هذه الردود من عيونها المنهاج، منهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة والقدرية، فهو رد على ماذا؟ على كتاب ابن المطهر الحلي الرافضي الذي سماه منهاج الكرامة، فنقضه شيخ الإسلام في كتابه منهاج السنة النبوية. ومن ذلك أيضا كتابه درء تعارض العقل والنقل، فإنه رد على الإمام أبي عبد الله فخر الدين الرازي. ومن ذلك أيضا أجوبة الاعتراضات المصرية على العقيدة الحموية، وبالمناسبة هذا هو أكبر ما نعرف من كتب شيخ الإسلام رحمه الله، أكبرها وأعظمها بعد التفسير كتاب الأجوبة، أجوبة الاعتراضات المصرية على العقيدة الحموية، وهو في 4 مجلدات كبار، وقيل في 6. ولهذا ابن القيم لما ذكر التصانيف وجاء إلى ذكر هذا قال: وكذا أجوبة له مصرية في 6 أسفار كتبن ثماني. هي والله أعلم أجوبة الاعتراضات، وقيل إنها الفتاوى المصرية، أي أصل الفتاوى المصرية، والأول هو الأظهر والله أعلم. يقول ابن القيم: فقرأ تصانيف الإمام حقيقة شيخ الوجود العالم الرباني أعني أبا العباس أحمد ذلك البحر المحيط بسائر الخلجان. واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني. سبحان الله العظيم، فتح الله على شيخ الإسلام في كتابه العقل والنقل حتى بهر العلماء. وقال ابن القيم ها هنا: ما في الوجود له نظير ثاني، يعني في هذا الفن وفي هذا النقاش والتقعيد والاستطراد. وكذاك منهاج له في رده قول الروافض شيعة الشيطان، منهاج السنة النبوية. وكذلك التأسيس أضحى نقضه أعجوبة للعالم الرباني، وهذا من كتبه الردود المطولة، وهو نقض التأسيس ويسمى بنقض أساس التقديس، ويسمي شيخ الإسلام نقض أساس الرازي، ويسمى أيضا ببيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية. وهو في الحقيقة شرح ونقض لكتاب لأبي عبد الله الرازي سماه أساس التقديس. وشيخ الإسلام تلحظون أنه تخصص في الرازي في شرح ورد كتبه ومناقشته، لأن الرازي عمدة للمتأخرين، وهو الذي جنح بمذهب الأشاعرة إلى طريقة الفلاسفة، فتخصص فيه شيخ الإسلام في الرد عليه مع أدب بالغ، هو أدب السنة وأدب الاستقامة تميز به الشيخ مع رده في رده على هذا العالم. قال أبو عبد الله: قال الفخر، قال الرازي، وأكثر ما يسميه بكنيته قال أبو عبد الله، مع أنه في مواضع قال يخشى على أبي عبد الله الردة، فإنه فعل كذا وكذا وألف كتاب السر المكتوم في مخاطبة النجوم، لكنه رحمه الله تلطف، وهذا شأن العالم الواثق من نفسه، لا ينزلق إلى مزالق السب والشتم واتهام النيات والمقاصد، وإنما يجمع نفسه في العلم ويتكلم في العلم بذاته. وكتاب منهاج بيان التلبيس لم يطبع كاملا، وقد قارنت هذا الكتاب في مخطوطاته قبل أن يطبع الطبعة الأخيرة الآن التي هي رسائل الدكتوراه في الجامعة، قارنته مع أصله أساس التقديس للرازي، وإذا فيه مواضع لشيخ الإسلام ليس له فيها كلام نحو 40 وجه، مما يستبعد على من عرف منهج شيخ الإسلام في النقاش وفي الرد أن يترك هذه المواضع. إذا انضاف إلى ذلك أن أصل الكتاب الذي طبع الآن بعمل المشايخ جمع من نسخ ملفقة، من 4 نسخ: نسخة الأوقاف العامة في بغداد، نسخة لايدن في هولندا، ونسخة دار الكتب الظاهرية ضمن الكواكب الدراري، ونسخة دار الكتب المصرية، وهو طبع الآن في 9 مجلدات، يعني بيان تلبيس الجهمية. هذا من كتبه المطولة من الردود. أيضا من ذلك رده على القشيري، أبي القاسم القشيري الصوفي. وبالمناسبة أبو القاسم القشيري أول من أدخل مذهب الأشاعرة مع المتصوفة، من جنح بالأذهب الأشعري إلى التصوف، وأكمل الطباقه من أبو حامد الغزالي، محمد بن محمد الغزالي، فإنهما أعظم من جنحوا بمذهب الأشاعرة فخلطوه بالتصوف، ولهذا لا تكاد تجد صوفيا في الأزمان المتأخرة إلا وهو في باب الأسماء والصفات أشعري أو ما تريدي. شيخ الإسلام رد على القشيري في كتاب مطبوع في 2 مجلد، ما اسمه؟ الاستقامة، مطبوع بهذا الاسم، وهو في الحقيقة الرد على القشيري. والاستقامة هذا غير الكتاب الكبير المشهور بقواعد الاستقامة. يقول ابن القيم رحمه الله: وكذا قواعد الاستقامة إنها سفران فيما بيننا ضخمان. ومن اللطائف أن شيخ مشايخنا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله بحث عن قواعد الاستقامة هذا وطلبه، وكان يوصي التجار من أهل بلدنا عنيزة إذا سافروا للعراق أو البصرة أو غربوا للشام أو لمصر أو بعض الجماعة في الهند، يوصيهم بالبحث عن هذا الكتاب قواعد الاستقامة. لما عجز عن العثور عليه استعان الله جل وعلا فجمع كتابه، إيش له كتاب في مجلد كبير ضمنه 1016 قاعدة وأصلا وضابطا، جمعها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ومن كلام تلميذه ابن القيم، وهو كتاب معاقد الوصول. فهذا الكتاب للشيخ ابن سعدي نقول أنه خلاصة لكتب شيخ الإسلام وابن القيم في ذكر القواعد في العقيدة أو الشريعة، في الفقه والأصول، في اللغة والتاريخ، قواعد وضوابط وأصول جمعها في هذا الكتاب الذي هو مجلد كبير، معاقد الوصول إلى العلم المأمول. يقول رحمه الله: وإني طلبت كتابا لشيخ الإسلام هو قواعد الاستقامة الذي ذكره ابن القيم، وكذا قواعد الاستقامة إنها سفران فيما بيننا ضخمان. وقواعد الاستقامة غير كتاب الاستقامة في الرد على أبي القاسم القشيري. من كتبه الردود المطولة كتابه الرد على الأخنائي في مسائل التوسل، والرد على البكري المسمى بالاستغاثة، والرد على البكري. والاستغاثة المطبوع منه تلخيصه، الجزء الأول في تلخيصه لما لخصه الحافظ بن كثير على الأظهر وقيل غيره، مع قطعة كبيرة من كلام شيخ الإسلام. وهذان الكتابان الرد على الأخنائي والرد على البكري أصلان في مناقشة شبه القبوريين المشركين، من بلي بهؤلاء أو أراد أن يكشف شبههم فليقرأ قراءة تبحر وتأمل وبحث في هذين الكتابين، الاستغاثة والرد على البكري والرد على الأخنائي. فإن كانت همته لا تقوى على هذين الكتابين فثمة كتاب مطبوع في مجلد لطيف، وهو غنية لطالب العلم، لتلميذ شيخ الإسلام وهو محمد بن عبد الهادي أبي عبد الله محمد بن عبد الهادي المقدسي المسمى بالصارم المنكي في الرد على ابن السبكي. عامة القبوريين في هذا الزمان وقبل هذا الزمان لا تخرج شبههم عن هذه الكتب في ردها ونقضها وبيان تهافتها. وكذلك التأسيس أضحى نقضه أعجوبة للعالم الرباني، وكذا أجوبة له مصرية في 6 أسفار كتبن 8، وكذا جواب للنصارى فيهما أو فيه أو فيها ما يشفي الصدور، وإنه سفران، وهو الكتاب المشهور المطبوع المسمى بالجواب الصحيح في الرد على من بدل دين المسيح، وهذا من كتبه الردود المطولة. يقول ابن القيم لما ذكر هذه الكتب، وسيأتي كلامه أذكر النوع الثاني من القسم الثالث يعني القسم السادس من كتب شيخ الإسلام المطولات تآليف لم يرد منها الرد على أناس أو على كتب أو على طوائف، وإنما تآليف مجردة، وأكبرها وأعظمها كتابه التفسير، ويسمى عند أهل العلم بالتفسير الكبير، وللأسف الشديد قد فقد أكثره. والتفسير لشيخ الإسلام المطبوع الآن 6 مجلدات مستقلا و4 ضمن مجموع الفتاوى. وله رحمه الله كتاب جليل في هذا النوع وهو من المتوسطات، تفسير آيات أشكلت أي على المفسرين. وأذكر في هذا ملحة أنه أن هذا التفسير للآية الأشكال التي أشكلت لم يطبع، واستجلبنا صورة خطية منه من مكتبة الدولة في برلين، والصورة المخطوطة ما عليها إضافة الكتاب إلى شيخ الإسلام فصل ثم تكلم. وأذكر أننا أن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله زارنا في الرياض في إحدى جلسات هيئة كبار العلماء، واستضفناه في ليلة من الليالي في ظهر، وهم خرجوا في ظهر الأربعاء آخر أيام انعقاد المجلس، وتأخر علينا أحد المشايخ ولا حبنا نقلط نحرج مع الشيخ الذي جاء متأخرا. وعرف الشيخ رحمه الله إذا اشتغل بالكتب ينسى الوقت، فأعطيته هذا الكتاب مخطوطا مصورا مخطوطا، أي تفسير آيات أشكلت، قلت هذا مخطوط يا شيخ ودي في شوفه. فقرأ منه شيخنا 3 أو 4 أصل، قال هذا كلام شيخ الإسلام وليس على الكتاب نسبة إلى شيخ الإسلام على المخطوطة. لماذا؟ لأن الدربة في معرفة كلام شيخ الإسلام تعطي الإنسان ملكة يميز كلامه من كلام غيره. ثم لما مضى فيه قال أظن هذا الذي يذكرون تفسير آيات أشكلت، وأعجب به الشيخ وقرأه، لأن هذا النوع وهذا الفن مما يرقى له العلماء ويحتفون به ويهتمون به، وهو الأجوبة على المواضع المشكلة على أهل العلم في فهم كلام الله عز وجل. وفي هذا الموضع ذكر رحمه الله اختياره الراجح في أن في الحروف المقطعة في بدء السور أنها لإعجاز العرب، خلاف ما عليه أكثر المفسرين من أنها لا معنى لها، وإنما هي لا نعلم معناها، حروف مقطعة لا نعلم معناها. من كتبه أيضا المطولة شرحه الكبير على العمدة، على عمدة الفقه لموفق الدين بن قدامة، وهذا الشرح لم يتمه شيخ الإسلام، وإنما أنهى منه العبادات إلى نهاية المناسك، وكأنه والله أعلم من الشروح التي كتبها في أول شأنه في الطلب، لأنه لم يرجح فيها إلا داخل مذهب الحنابلة في الروايات عن الإمام أحمد وفي الأوجه والاختيارات عند الأصحاب وعند محقق المذهب، ولهذا لم يتمه، إنما بلغ فيه إلى نهاية المناسك. هذا من كتبه المطولة، وهذا مطبوع الآن، شرح العمدة مطبوع في أكثره إلا مواضع منه بين الصلاة آخر الصلاة والزكاة. هذه كتب الشيخ المطولة. وإني أعجب يا أيها الإخوة من أن كثيرا من طلاب العلم لا يعرف من هذه الكتب إلا أسماء، أو ربما زين بها مكتبته وأرففها، وهذا شأن ودغل كثير من الإخوان من طلبة العلم، يهتم بالكتاب في مظهره وطبعته وحرفه وصفه وتعليقه وتحشيته، ولا يقرأ الكتاب ولا ينتفع منه. من قبلنا من المشايخ إذا جاءهم الكتاب طاروا به فرحا وقرأوه مرة وثنتين وثلاث حتى يهضمونه، ولهذا يسمون هذا القراءة قراءة حل، فلان حل هذا الكتاب، معنى حله يعني فهمه. ولهذا يخبرنا أحد المشايخ رحمه الله أنه قرأ مختصر الزاد على شيخه، مختصر المقنع، زاد المستقنع للشيخ من؟ موسى شرف الدين إيش الهنداوي الحجاوي، قرأ المختصر زاد المستقنع على شيخه 26 مرة. لماذا؟ لأنهم متجردون للعلم، مهم فاضين مثلنا، وإنما متجردون للعلم، ولهذا يهضمون هذا الكتب. يقول ابن القيم لما ذكر هذه التصانيف وكذا قواعد الاستقامة إنها ستران فيما بيننا ضخمان، قال وقرأت أكثرها عليه فزادني أكثر كتبه هذه قرأها ابن القيم على شيخه، وقرأت أكثرها عليه فزادني والله في علم وفي إيماني. هذا ولو حدثت نفسي أنه، يقول لو أني هوجست أو ظنيت أو خطر على قلبي، خاطر مؤكد، هذا ولو حدثت نفسي أنه قبلي يموت لكان غير هذا الشأن. لو أني متأكد أني بموت قبلي ساوريتكم الشغل، لكان مني في التحصيل والجد والأخذ عن الشيخ والانتفاع بما فتح الله عليه من العلوم غير هذا الشان الذي كان مني. وهو ما قصر رحمه الله، مع أنه لازمه 16 سنة، ما شبع منه وما روي من أين؟ من مورده. هذا ولو أني علمت، هذا ولو حدثت نفسي أنه قبل يموت لكان غير هذا الشان. رحمهم الله جميعا. المسألة التي أختم بها: ما هي المنهجية التي تناسب في قراءة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية؟ لما ذكرنا هذه المستويات الثلاث فلا يليق بأن يبدأ الطالب المبتدئ بالكبار أو المتوسطات قبل الصغار، تغلق عليه، يقرأ طلاسم وألغاز ما يفهمها. إذن لابد من التدرج في العلم، ومن التدرج في العلم بالبدء بصغاره قبل كباره أيضا تدرج في تصانيف هذا الحبر العالم شيخ الإسلام. ولهذا ثمة ضوابط يا أخواني في هذه المنهجية في قراءة والانتفاع بكتبه. الأول: أن المتون لابد أن تقرأها على شيخ أو على طالب علم قد فهمها أو فهم قدرا منها ليحلها لك، إما على جهة الشرح والتفصيل أو على جهة التقرير. والعلماء يتفاوتون في هذه الشروح، منها ما شروح مقررة تقريرات مثل شروح شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، أو شروح تفصيلية كشرح شروح الشيخ محمد بن عثيمين، أو متوسطة بين هذا وهذا. إذن لابد في هذه المتون من قراءتها على عالم أو على شيخ أو على طالب علم قد مر عليها فأخذها عن شيخه فيفيدك بها ويحلها لك. الضابط الثاني: أن الكتب، كتب الشيخ غير المتون كالرسائل والقواعد والفتاوى سواء مختصرة أو متوسطة أو مطولة، لا بد من أن يتدرب بها الطالب فيبدأ بالصغار قبل الكبار، فيقرأ فتوى حتى يتعود على أسلوب الشيخ وعلى منهجه. فإذا صارت عندك هذا التعود وهذه الدربة فهمت كلام شيخ الإسلام وعرفت كلامه من الاستطراد الذي يذكره. الحين بعض الناس ينسب إلى شيخ الإسلام أقوال شنيعة، وإذا رجعناها وإذا هي أقوال استطرادية نقلها الشيخ فظنها ذلك من بلادته أو بلاهته، ظنها كلام الشيخ لأنه ما عنده دربة وإنما عجل، أو أنه وجد كلاما في كلام شيخ الإسلام وافق مذهبه أو حزبه أو جماعته فنسبه للشيخ. وهذا كما حصل في من انحرف في مسائل الإيمان، نسب إلى الشيخ قولا من أقوال المرجئة وظن أن هذا هو كلام الشيخ، وهو في الحقيقة كلام مبثور إنما ذكره الشيخ استطرادا في كتابه الإيمان الكبير. والإيمان الكبير يعد من كتب العقيدة المتوسطة، وإن كان هو أجمع ما نعرف ألف في مسائل الإيمان والرد على المرجئة والوعيدية. والإيمان إيمانان: إيمان كبير وإيمان أوسط، وهو شرح حديث جبرائيل عليه السلام. الأمر الثالث: ينبغي لطالب العلم وهو يقرأ في كتب الشيخ أن يحمل معه القلم ويقيد، إن كان يقيد في كراسة مستقلة أو يقيد في غلاف الكتاب، يقيد الفوائد ويعلق على ما يقرأ ليستفيد، لأنه إذا اجتمعت حاستان، حاسة النظر مع حاسة الكتابة، كان هذا أدعى لرسوخ المعلومة في ذهنه وفهمها. الأمر الرابع: ينبغي بل يتأكد على أهل هذا الزمان من طلاب العلم أنه إذا قرأ كلام شيخ الإسلام أن يكرره، لأن كلامه رحمه الله كلام متين عميق قد لا تفطن له وتفهمه من أول معنى، وإنما تحتاج إلى تكراره. على أن من القواعد المعروفة عند العلماء كما ذكرها ابن بدران في المدخل أنك يا طالب العلم إذا قرأت كتابا انوي في قلبك واعزم على أن تكون هذه القراءة هي الأولى والأخيرة، يعني لا تحدث نفسك أنك تقرأه مرة ثانية، فإن حدثت نفسك بهذا الحديث أهملت التركيز والعناية والاهتمام في القراءة الأولى. فانوي عند قراءة أي كتاب أن تكون هذه القراءة الأولى والأخيرة لتجمع قلبك عليه وتفهمه. كلام شيخ الإسلام لا يحتاج إلى تكرار، فكلما قرأه مرة بعد مرة كلما تعمق في معانيه وعرف، لأن أسلوبه رحمه الله أسلوب راقي أسلوب علماء. الأمر الخامس أنه في كلام شيخ الإسلام لا بد أن تواجه طالب العلم مواضع مشكلة يصعب عليه فهمها أو لا تتضح له أو يكون فيها إشكال في إدراكه لها، وهذه المواضع المشكلة ارجع فيها للعلماء لا سيما الخبراء بكلام شيخ الإسلام، وإذا رجعت فيها إليهم احمل معك كتابه واقرأ على الشيخ اللي ترجع إليه كلام الشيخ، فإنك عندئذ تجد حلها وإزالة الإشكال الوارد على ذهنك منها. بعض الناس يقول أتصل عليه بالتلفون، إن لم يتيسر لك لقاء الشيخ فالتلفون وسيلة، لكن تيسر لك لقاءه وتهيئ لك لقاءه لا تستعظ بالأدنى عن الأعلى. لماذا؟ لأنك قد تكلمه بالتلفون بالهاتف بالجوال وتقرأ عليه كلام الشيخ وهو ما هو مركز معك، أما لو جلست إليه في مسجده في درسه في مكتبه وأبنت له الموضوع الذي أشكل عليك ووجه الإشكال حل لك هذا الأمر واحتسبت خطاك في ذهابك وإيابك بأنك تحصل علما، وإن كان الشأن عند الأكثر هو الكسل، حتى إذا اتصل بعضهم على شيخ أو على طالب علم يسأله ما وجد منه بال أو ما وجد منه يعني ريقا طيبة زهد بالعلم، وهذا هو الدلوع المدلع من طلاب العلم، والمدلل ما يحصل شيء ترى، والمدلل لا يدرك العلم إذ يفوته بدلالة كثير من العلم، ولهذا لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. الأمر السادس الحذر من التزهيد عن كتبه رحمه الله، وأنتم في زمان زهد فيه عن كتب العلماء لا سيما المحققين، إما بأن يجعل بينك وبينها حائلا بأنها هذه كتب علماء ما يفهمها إلا العلماء، أو الاستغناء عنها بما يسمى بالساندوتشات الكتيبات والمطويات فتستعار عن قراءة هذه الشروح وكتب العلماء المحققين. وقلت لكم إن العالم في زماننا هذا الذي يشاد له بالعلم الذي يفهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، لا نطلب منه أن يأتي بالمزيد، كثر خيره إذا فهم ماذا؟ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا هو الذي يعد عند المشايخ وعند العلماء عالما إذا فهم كلام الشيخ رحمه الله واستحضر اختياراته وأقواله. الأمر السابع تكرار الدرس الذي تقرأه من كتب شيخ الإسلام، تكرره مرة بعد مرة. بعض الطلاب يشق عليه الحفظ حفظ المثل، إذا شق عليك حفظ المتن وما استطعت أن تحفظ استغلق عليك حفظه، كرره تكرارا كثيرا حتى ترسخ معانيه ومقاصده وأصوله في ذهنك. ولهذا هذا التكرار ينمي عندك الملكة، ملكة الفهم والإدراك لكلام الشيخ ولكلام غيره من أهل العلم. ولهذا يا أخواني في مثل هذا المقام ينبغي أن يكون لطالب العلم مذاكرة إما مع زميله أو زملائه في هذه الكتب كتب الشيخ، ويكون له قراءة إمرار وقراءة بحث وتحقيق في هذه الكتب على أهل العلم. ولهذا كان أهل العلم يجعلون لهم مجالس للطلاب الكبار في قراءة البحث والتحقيق، أو قراءة الإمرار والجر، وهذه مفيدة لطالب العلم، تنمي عنده الملكة وتطلعه على ما يخفى عليه من كلام العلماء. الأمر الثامن أو الضابط الثامن أن تضع لك ترتيب في هذه الكتب المختصرة من المتون والمتوسطة والمطولة في قراءتها لنفسك، تجعل لك جدول، أو مع أحد خلصائك ممن تطمئن إليه وتأنس به ويأنس بك من زملائك، فتحفظون ماذا أوقاتكم في مدارسة هذا العلم. هذا إضافة إلى ما ترتبه على العلماء سواء في المختصرات أو المتوسطات أو المطولات والردود. وأؤكد مرة أخرى أنه لا ينبغي لطالب العلم أن يقفز إلى المتوسطات أو المطولات وهو لم يمر على عتبة المختصرات، فإنه لا ينتفع بالغاية، وربما كان هذا من أسباب عزوفه ونكوصه عن تحصيل العلم، وما أكثرهم، نسأل الله الثبات على دينه. الأمر التاسع والأخير أهمية جرد كتب شيخ الإسلام، أي قراءتها قراءة جرد، كأن يقرأ الطالب يحفظ وقته بقراءة الفتاوى وقراءة تفسيره الكبير، قراءة ردوده. وفي هذا الزمان يا أخواني اشتد العزوف عن هذا الأمر، استغنى حتى الباحثون من طلبة الدراسة العليا، استغنوا بالإنترنت والحواسيب وقواعد المعلومات عن جرد هذه الكتب، فنتج من ذلك ماذا؟ وجئنا ببضاعة مزجاة، صاروا في العلم من ذوي البضاعة المزجاة، ما عنده إلا ما بحثه، ولا يبقى مما بحثه بعد مدة شيء إلا ما حفظه. لكن يتعود طالب العلم إذا أراد التحصيل، مع أن هذا مشواره طويل، أن يجرد يقرأ ويستفيد بالقلم والتحشية والتعليق، فإن هذا الجرد بإذن الله نافع له في تنمية ملكته وفي فهمه وفي حفظ وقته، ولا تشغله هذه الملهيات بأنواعها. والملهيات كثيرة الآن من المجالس والروحات والجيات أو الشاشات، شاشات القنوات أو شاشات النت. بعض الطلاب يبقى عند النت 6 ساعات 7 ساعات وربما زهد غيره، قال يا أخي أسألك وأسرع لك. لاحظ طلاب النت مع طلاب العلم الذين على الطريقة القديمة بالقراءة والمطالعة، أيهم أعمق علم وأرسخ؟ ظاهر لكم هذا، أن طلبة العلم أرسخ من هؤلاء، هؤلاء ما عنده معلومة، وإذا باحثته قال اصبر خلنا طقطق، ولا لا يا أخوان. ثم يجب أن تنتبه أن كل شيء جاءك سهلا فإنه هذا أدعى وأسرع لزواله، ما جاءك من العلم سهلا فهذا أسرع لزواله وذهابه، وما جاءك بتعب وتفتيش أدعى لماذا؟ لبقائه واستمراره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الموضوع في كلام الشيخ وكتب الشيخ والكلام فيها طويل، وأنا أردت الاختصار قدر الإمكان لأننا سنصلي العشاء في غير هذا المسجد، ونفتح الآن المقام للأسئلة إلى الأذان. فانبات لي شيخ على الأذان، ها؟ إيزي تحبون الأسئلة الشفهية؟ وهذا أحب لنا من المكتوبة. أي نعم، لا نبي الشفهية أولى. تفضل. يقول أخوكم شلون نعلق الفوائد على كتب شيخ الإسلام؟ أحسن طريقة أن تجعل لك كراسة دفتر، ما هو أبو 50 ولا أبو 100، أبو 400، يا الله، وتسجل فيها الفوائد. لاحظوا شيخنا الشيخ محمد رحمه الله لما طبع له إيش فرائد الفوائد، انتقاها من كتب شيخ الإسلام فكان يقيد، وهذه تفيد طالب العلم. بعض الناس ما يستطيع يحمل هذا دائما معه، يقيد أيضا على غلاف الكتاب في جلدته الأولى والثانية والأخيرة، يقيد فيها الفوائد مع التقييد أثناء أثناء القراءة. وينتبه يا أخواني إلى أن كتاب طالب العلم عنوان له، فإن كان مرتبا، إن كان الطالب مرتبا تلاحظ الترتيب في كتابه، إن كان الطالب نظيفا تلاحظ النظافة في كتابه، إن كان مشوش ومضطرب شوف كتابه شخابيط، حاجة طعس منه حاجة منه انتقاطعات، حتى هو بعد مدة الدرس لا يستطيع يقرأ كتابه. ومن نظر في المخطوطات كيف كان العلماء يعنون بها، حتى حواشيهم مرتبة تزيد الكتابة زينا ورونقا. كذلك طالب العلم في حواشيه وتعليقه وفوائده تنم عن ماذا؟ عن نفسيته وعن عقليته وعن ترتيبه وعن أدبه وعن نظافته. اي نعم تسلم. متى ايش يقول اخوك؟ متى يتهيأ طالب العلم لقراءة الفتاوى؟ الفتاوى فيها المختصرات وفيها المتوسطات وفيها المطولات. شوف الان المجلد الثالث من الفتاوى مجمل اعتقاد السلف، فيه الواسطية والتدمرية والحموية والواسطة، يعني هذه الكتب تجدها في الفتاوى. لكن إن كان قصدك الجرد من الأول إلى الجلد الثالث والثلاثين فهذا يكون لمن انتهى أو كاد يبلغ الانتهاء، أي جاوز المرحلة المتوسطة في الطلب، هنا يبدأ يرتب في هذه الكتب. وهذه القراءة تفيد في تنمية ملكته الفقهية والعلمية والتحقيقية. اي نعم نعم في شيء تفضل. وهذه من العجائب، ومن العجائب والعجائب جمة، قرب الشفاء وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. هذه من البركة التي جعلها الله جل وعلا لأوليائه وعباده الصالحين، فتجده في باب العلم قد بلغ الغائح، وفي الجهاد في سبيل الله حامل لوائه وشأوه، وفي باب الاحتساب وإنكار المنكر لا يشق له نظير، وفي الرحلة في الطلب قد ضرب أروع الأمثلة. هذا من البركة. بارك الله له في علمه. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. الناس يظنون أن